صلينا لله تعالى صلينا خمسة أوقات لم نتأخر أو نتكاسل فسعينا وبكل ثبات صلينا لله تعالى صلينا خمسة أوقات لم نتأخر أو نتكاسل فسعينا وبكل ثبات يا رب إليك توجهنا حين مضينا للصلوات يا رب إليك توجهنا حين مضينا للصلوات صلينا خمسة أوقات صلينا خمسة أوقات صلينا لله جميعا كل الصحب والإخوان فصفت أنفسنا في حب وتعهدنا بالإيمان صلينا لله جميعا كل الصحب والإخوان فصفت أنفسنا في حب وتعهدنا بالإيمان أن نمضي في كل طريق فيه رضاء للرحمن أن نمضي في كل طريق فيه رضاء للرحمن فالتقوى للمؤمن زاد وشراب عذب وحياة صلينا خمسة أوقات صلينا لله تعالى صلينا خمسة أوقات لم نتأخر أو نتكاسل فسعينا وبكل ثبات صلينا لله تعالى صلينا خمسة أوقات لم نتأخر أو نتكاسل فسعينا وبكل ثبات يا رب إليك توجهنا حين مضينا للصلوات يا رب إليك توجهنا حين مضينا للصلوات صلينا خمسة أوقات صلينا خمسة أوقات يا رب عليك توكلنا إذ كنت لنا خير دليل فتعاوننا وتضافرنا حين سلكنا كل سبيل يا رب عليك توكلنا إذ كنت لنا خير دليل فتعاوننا وتضافرنا حين سلكنا كل سبيل أبدا ما خاب لنا أمل وتسابقنا بالتبجيل أبدا ما خاب لنا أمل وتسابقنا بالتبجيل ما دام الإيمان طريقا آخره فوز ونجاة صلينا خمسة أوقات صلينا لله تعالى صلينا خمسة أوقات لم نتأخر أو نتكاسل فسعينا وبكل ثبات صلينا لله تعالى صلينا خمسة أوقات لم نتأخر أو نتكاسل فسعينا وبكل ثبات يا رب إليك توجهنا حين مضينا للصلوات يا رب إليك توجهنا حين مضينا للصلوات صلينا خمسة أوقات صلينا خمسة أوقات أبدا أبدا ما صلينا يا ربي يوما لسواك أنت عظيم ذو إكرام أنت كريم جل علاه أبدا أبدا ما صلينا يا ربي يوما لسواك أنت عظيم ذو إكرام أنت كريم جل علاه كم نشعر في كل صلاة إنا نسعد في لقياك كم نشعر في كل صلاة إنا نسعد في لقياك فوجدنا في التقوى نورا يمحو آثار الظلمات صلينا خمسة أوقات صلينا خمسة أوقات